قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان معاني التأويل وقول النفاة فيها: وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أننا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء، وهذا مع أنه باطل فهو متناقض. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلنا تكلمنا على هذه الفقرة الليلة الماضية، ولكن نعيدها باختصار. فإن المفوضة الذين ينفون التأويل مطلقا يترتب على ويستدلون زورا وبهتانا بقول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، بدعوى أن معاني الأسماء والصفات وما خاطبنا الله به في القرآن الكريم يدخل في هذا الباب، بحيث لا يعلم تأويله إلا الله، فنفوا التأويل مطلقا. وقد قدمنا بالأمس أن كلامهم هذا محل نظر، بل هو متناقض، فإن التأويل إذا قصد به التفسير أو كان بدليل سائغ فإنه تأويل ماذا؟ صحيح ومحمود. وأما التأويل المذموم فهو التأويل الذي يكون بغير دليل، كتأويل معاني صفات الله تبارك وتعالى بخلاف ما دلت عليه، كتأويل اليد بالقدرة واستوى باستولى والوجه بالملك ونحو ذلك من تأويلاتهم الفاسدة. ثم إن المصنف هنا يبين أنه يلزم من قولهم هذا أمور فاسدة: إما أن يكون الله تعالى خاطبنا بما لا يعقل وبما لا يفهم، وهذا محال، فإن القرآن أفصح الكلام بلسان عربي نزل به الروح الأمين على قلبك بلسان عربي مبين، فالقرآن أفصح الكلام العربي، بل حفظ الله به العربية من أن تمحى أو تزول. وما دام الأمر كذلك، وما دام القرآن هو أفصح الكلام، فلا يعقل أن يكون الله تبارك وتعالى يقول لنا: وجاء ربك يقول لا تفهم هذا الكلام، أو الرحمن على العرش استوى يقول هذا الكلام اسكت عنه، كيف وهو كلام فصيح واضح أوضح من الشمس في رابعة النهار، أو يكون مما لا يعلم وهذا محال أيضا، أو يكون عندهم تناقض حيث نفوا التأويل بينما هم يؤولون في مواطن أخرى. والتناقض الموجود عندهم في قولهم إن لها تأويلا وإنه لا بد لها من تأويل، ثم يقولون إن ذلك التأويل غير معلوم، ويستدلون بالآية: وما يعلم تأويله إلا الله، فوقعوا في التناقض، وقعوا في التناقض. وهذا دأب كل من حاد عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقع في التناقض لا محالة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. قال: وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر، فلا يكون تأويلا. يعني هذا التناقض الموجود عند هؤلاء الناس أنهم عندما يقولون إن له تأويلا يخالف الظاهر، ولا يوافقه، يعني تأويلا على له تأويل على خلاف ما يظهر من المعنى المتبادر إلى الذهني. ثم إنهم بعد ذلك يقولون ماذا؟ يتوقفون في هذا التأويل ويقولون إنه غير معلوم. فهذا باطل من وجهين. الوجه الأول لما فيه من تناقض كما تقدم، فإن قولهم إن فيه تأويلا، إن له تأويلا يخالف الظاهر، كلمة إن له تأويلا يناقض وقفهم وفهمهم من الوقف على قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. والوجه الثاني أن له معنى صحيحا يوافق الظاهر على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى، أن له معنى صحيحا يوافق الظاهر اللائق بجلال الله، لا يوافق الظاهر الذي تصوروه ثم فروا منه. إذن هذا الكلام باطل، يعني قولهم إن له تأويلا يخالف الظاهر، لكن هذا التأويل يفوض فيه لا يعرف، والدليل على ذلك قراءة الوقف. هذا القول باطل من وجهين. الوجه الأول إن قولهم له تأويل، إن له تأويلا يخالف الظاهر ولا يوافقه، ثم إبطال ذلك التأويل أو التوقف فيه، هذا لا معنى له، بل هو كلام فاسد لا يؤدي إلى نتيجة. والأمر الثاني أن الحق أن له إيش؟ أن له معنى صحيح، أن له معنى صحيحا لائقا بجلال الله وعظمته. نعم قد ننفي ما قد يتوهمونه من ظاهر يليق بالمخلوق ويشبه بالمخلوق، فهذا محال، لأن الله تعالى لا يشبه أحد من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته سبحانه وتعالى. فتبين بطلان قولهم، وتبين بطلان قولهم إن لها تأويلا يخالف الظاهر وإن ذلك التأويل يتوقف فيه ولا يبين، فهذا فاسد من وجهين. الوجه الأول باختصار أن قولهم هذا لا يقول لا يفهم لا يؤدي إلى نتيجة، بل يؤدي إلى يعني إلى إلى إلى إلى التعطيل تماما. فإن دعوة أن له تأويلا يخالف ظاهره ثم نتوقف في هذا التأويل، معنى ذلك أننا لم نثبت إيش؟ شيئا. والأمر الثاني الحق الذي لا مرية فيه أن له معنى صحيحا يجب الإيمان به، لكنه يختلف عن الظاهر الذي تصوروه ففروا منه، إلى التعطيل والتفويض والتأويل الذي ادعوا أنه غير ظاهر. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى. أعرف. قال: ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير، يعني إذا كنا إذا قدر المفوضة أن له معنى، لكن هذا المعنى أن له تأويلا يخالف ماذا؟ الظاهر، فلا يجوز أن ننفي هذا المعنى على هذا التقدير الذي قدروه، لأننا إذا نفينا المعنى تناقض النافي مع قوله إن له ظاهرا أو إن له تأويلا، فإذا كان الأمر متناقضا فيصبح القول باطلا، لأنه لا يؤدي إلى نتيجة. يعني دعواه إن له معنى، لكن هذا المعنى ليس لم يدل عليه اللفظ لأنه على خلاف الظاهر، فإن هذا المعنى معنى ساقط. هذا وجه. الوجه الثاني ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، يعني إذا كنا لا نفهم اللفظ الذي خوطبنا به، فإن غياب المعنى أو إن عدم فهم المعنى الذي يشيرنا إليه من باب أولى وأبعد وأحرى ألا يفهم شيء. يعني إذا كنا لا نفهم هذا اللفظ الذي خطبنا به فكيف نقول وندعي أن هناك معنى آخر لكننا لا نفهمه؟ فبعد المعنى ناتج عن بعد ما نفوه من فهم ماذا؟ من فهم اللفظ. يعني إذا لم نفهم اللفظ الذي خاطبنا الله به فمن باب أولى ألا نفهم المعنى الذي ادعوا أنه ماذا؟ أنه مؤول لكنه غير ظاهر ولا يعلمه أحد. والحق الذي يجب القطع به في هذا أن نؤمن أن لها معنى يليق بجلال الله وعظمته ونسلم من كلام المفوضة. ولهم شبهة أو لهم نسبة ينسبون كلاما إلى السلف سنبينه بعد قليل إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به. جميل. لأن إشعار اللفظ يعني دلالته، يعني عندما أقول لك قم فيأتيني قائل ويقول هذه لا تدل على الوقوف، على أنه يطلب منك أن تقف، إذن لكن لها معنى آخر. طيب ما هو هذا المعنى الآخر يا مسكين؟ كلام يعني فارغ. لذلك يقول الشيخ: فإن إشعار المعنى، إشعار اللفظ بماذا؟ بما يراد به ماذا؟ أقوى من إشعاره بمعنى بعيد لا يوجد إلا في الخيال أو قد لا يوجد. مفهوم؟ ما معنى هذه الكلمة؟ إشعار المعنى بما يراد به أقرب من إشعاره بما لا يراد منه. الآن هم يقولون ليس على ظاهره اللفظ، ليس على إيش؟ ليس على ظاهره. طيب هل له معنى؟ يقول نعم له معنى آخر لكننا لا نعلمه. هل الأولى أن نقول على ظاهره أو نقول له معنى ليس على ظاهره لكننا لا نعلمه؟ الأول أولى، نقول هو على ظاهره اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى المراد منه. فإن إشعار اللفظ بما يدل عليه يعني بالظاهر الذي نفوه أولى وأقرب وأظهر وأبين من إشعاره بمعنى آخر ليس لا يدل عليه ظاهر الإيش؟ اللفظ. مفهوم هذه العلة؟ يعني كما قلت عندما أقول لك كل أو اشرب يأتينا شخص متحذلق يقول لا هو لا يريد منك أن تأكل لكن يريد معنى آخر ولله المثل الأعلى لا يخطر ببالك، هذا المعنى مجهول بالنسبة لدينا لنا. نقول له يا أخي إن الله خاطبنا بما نعقل وبما نفهم وبلسان عربي مبين، فعندما يقول تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك نعلم علم يقين أن له وجها يليق بجلاله وعظمته، فلو قلنا لا يدل على الوجه وإنما يدل على معنى آخر بعيد لا نعرفه فإنا بذلك نغرب أكثر فأكثر، فنبعد عن دلالة اللفظ بطريقة لا تخطر ببال أحد على ممن يفهم اللغة العربية. مفهوم؟ نعم. قال: فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، فلأن لا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى. يعني إذا على هذا الفهم إن إشعار اللفظ دلالة اللفظ، كلمة إشعار يعني دلالته وما يفهم منه، يعني إنما يفهم من اللفظ إذا كان لا يدل على معنى بعيد يتصورونه فإن دلالته على فإنه إذا نفينا أنه يدل على المعنى المراد منه والذي يظهر منه فلأن لا يدل على معنى آخر بعيد يكون من باب أولى وأحرى. أعيد العبارة. قال: فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، فلأن لا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى. يعني إذا كان اللفظ لا يدل على ظاهره، باختصار هذه خلاصة العبارة، إذا كان اللفظ لا يدل على ظاهره الذي يتبين من أول وهلة فإن عدم دلالته على معنى آخر بعيد من باب من باب أولى. فقط هذا هو معنى الكلمة. مرة أخرى أقول: يقول الشيخ: فإن اللفظ إذا زعم أنه لا يدل على ما يظهر منه من المعاني الظاهرة فإن كونه لا يدل على معاني أخرى بعيدة مستحيل وبعيد من باب أولى وأحرى. أضرب لكم مثلا يوضح المقام. إذا كان استوى لا تدل على العلو والاستقرار والارتفاع فإن دلالتها على معنى آخر مجهول باطل من باب أولى وأحرى. وإذا كان الله تعالى يقول إن له يدا له يدين تليقان بجلاله وعظمته بل يداه مبسوطتان يظهر منها اليدان الحقيقيتان، طيب جاء المفوضة قالوا لا نحن نقول لا يظهر منها إثبات صفة اليدين، طيب ماذا عندكم؟ قالوا لها معنى آخر لكننا لا نعرف ذلك المعنى. فهم أيهما أقرب إلى الصواب، دلالته على يدين أم دلالته على معنى آخر ما هو إلا رسم في الذهن والخيال دون أن تكون له حقيقة في واقع الحال؟ الأول أولى، وهو أنه يدل على ما يدل على ماذا؟ على اليدين تليقان بجلال الله وعظمته. وبهذا يظهر أن مذهب المفوضة من أسوأ أنواع التعطيل، من أسوأ أنواع التعطيل. نعم. قال رحمه الله: فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين. فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره. يعني يقول هنا: إذا علمنا أن تأويله بغير دليل، تأويل اللفظ إلى معنى آخر لم يدل عليه دليل باطل، فإن دلالته على معنى آخر مجهول من باب أولى. ما الفرق بينه وبين الأولى؟ الأولى قلنا إذا كانت دلالته على اللفظ اللائق على المعنى اللائق بجلال الله ظاهرة فإن صرفه إلى معنى آخر مجهول باطل من باب أولى. وهنا يقول هنا يعني يقول إذا علمنا أن تأويله إلى معنى آخر بغير دليل كتأويل استوى بمعنى إيش؟ بمعنى استولى. إذا علمنا أن هذا باطل فإن تأويله بمعنى آخر مجهول يكون باطلا من باب أولى وأحرى. اللهم إلا إذا عنى المفوض، والواقع أنهم لا يعنون ذلك، إذا عنى أن يقول أنا أقصد صرفه عن الظاهر اللائق بالمخلوق ولا أعني صرفه عن الظاهر اللائق بجلال الله سبحانه إلى الظاهر اللائق بماذا؟ بجلال الله سبحانه وتعالى. لو أراد هذا المعنى اتفقنا، لكنهم لا يريدون هذا المعنى. مرة أخرى هذه الفقرة: فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. جميل. أن لا يجوز أن نقول إنه مؤول بمعنى أننا صرفناه عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بغير دليل، فضلا عن أن نقول إنه مؤول إنه لا يعلم تأويله إلا الله، أي إن معناه مجهول. يعني نحن نمنع التأويل بغير دليل، فما بالكم بمن ينفي التأويل لا بدليل ولا بغير دليل. هذا هو المقصود. نعم. اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره. نعم. إذا قال لنا وليته يبينها من أول والا، لكنهم يفوضون ويسكتون. لو قال أنا أعني بمنع هذا التأويل أعني التأويل الذي يليق بالمخلوق، بأن نقول إن يديه لا تشبه يديني لدي يدي المخلوقين، ووجهه لا يشبه وجهه المخلوقين، وضحكه لا يشبه ضحك المخلوقين، ورضاه لا يشبه رضا المخلوقين. فإذا إذا كان هذا هو المقصود، نعم يسلم ذلك، ويكون التأويل بهذا الاعتبار هو التفسير، فإن تأويله هو الصفة اللائقة أو المعنى اللائق بماذا؟ بجلال الله سبحانه وتعالى، كأن نقول استوى على ما يليق بجلاله وعظمته، له وجه يليق بجلاله وعظمته، له ضحك يليق بجلاله وعظمته، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر، أو إنها تجرى على المعاني الظاهرة منها، كانوا متناقضين. لو قالوا إن لها تأويلا ماذا؟ يخالف الظاهر، أو أنها تجرى على المعاني الظاهرة، كان هذا تناقضا تماما. هذا مثل ما ذكرت بالأمس، كالذي يقول موجود غير موجود، موجود معدوم، حي ميت، حار بارد، هذا غير صحيح. إما لا بد أن يثبت على شيء، إما أن يقول ينفو الظاهر الذي يليق بالمخلوق، ويقول نحن نعني أن لها ظاهرا يليق بجلال الله وعظمته، وإما أن يكون مع إخوانه من معطلة فيبين مذهبهم بشكل واضح. فإذا قالوا إن له ظاهرا غير مراد، أو قالوا إن له إذا قالوا إن له ظاهرا يعني، أو إن التأويل مراد وهو على الظاهر، ثم قالوا إن له تأويلا لكنه يخالف الظاهر، فهذه مفارقات. إذا قالوا نجريها على ظاهرها، وفي الوقت نفسه يقولون ماذا؟ يقولون بالتأويل، فهذا تناقض منهم، ووقعهم في فخ أدخلهم في متاهات خطيرة جدا. نعم. قال: وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا. يعني لو أنهم قالوا في مثلا مقام واحد يعني هذا الظاهر يفيد معنى، وقالوا في مجال آخر إنه يفيد معنى آخر، كمن فسر اليد تارة بالقدرة وتارة بالنعمة، أو من فسر الوجه تارة بالذات وتارة بالملك ونحو ذلك، أو قالوا إنه يحتمل أن يكون المراد كذا أو يكون المراد كذا، فنحن نتوقف، فهذا أيضا عين التناقض، وهو بعد عن هدي سلفنا الصالح، ولو وقفوا عند حدود النصوص لزال هذا الإشكال. يعني نعيدها مرة أخرى: إذا قالوا إنه يمكن أن يكون لهذا المعنى، ويمكن أن يكون لمعنى آخر، فيمكن أن نفسر الوجه بالملك أو بالذات، وبناء عليه فالأحسن أن نتوقف، هذا يقول المفوضة، أو يقولون نفسر اليد تارة بالقدرة وتارة بالنعمة، وما دام الأمر كذلك فإننا نتوقف، فهذا القول باطل أيضا، لأن هذا اضطراب ويعني اختلاف خطير جدا يدل على عدم الفهم. ولو أثبت وجها يليق بجلال الله وعظمته، ويدين تليقان بجلال الله وعظمته، لسلموا من هذا كله. نعم. وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ، أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه، كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا. يعني إذا قالوا نحن نجريها كما جاءت، نجري اللفظ كما جاء، يعني نحن نكتفي بقراءة ماذا؟ الآيات والأحاديث والوقوف عند ذلك، ولا نفهم منها معنى، كان نفيهم لماذا؟ للتأويل أو إثباته تناقض. إن أثبتوه، إن نفوا التأويل فإنهم يعني لم يثبتوا شيئا، بل اعتقدوا أن اللفظ أن القرآن عبارة عن ألفاظ جوفاء ليست لها معاني، وهذا باطل. وإن أثبتوه أيضا تناقضوا مع كونهم يقفون عند اللفظ ولا يثبتون ماذا؟ المعنى. يعني هو يلزمهم في كلا الحالين لازم فاسد. إن نفوا التأويل فإن ذلك لا يتفق مع إيمانهم باللفظ، لأن هذا اللفظ لابد أن يكون له معنى. وإن أثبتوا التأويل فإنه يتناقض مع قولهم إن يعني إن نؤمن بظاهر، نجري اللفظ على ظاهره دون أن ننظر إلى معاني. في كلا الحالين متناقضون. إن نفوا التأويل لم يتفق مع إيمانهم باللفظ لأن اللفظ لابد أن يكون له معنى، وإن أثبتوا التأويل تناقض مع وقوفهم عند اللفظ المجرد الذي ليس له إيش؟ الذي ليس له معنى. نعم. قال: لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني. لا شك أن من أثبت تأويلا كالذين أولوا اليد بالقدرة أو الوجه بالملك فهموا منه معنى، فهموا منه معنى. أو حتى لو قالوا نثبت التأويل لكننا لا نبينه ولا نعرفه، هذا يدل على أنهم فهموا منه إيش؟ معنى، لكن لم يتوصلوا إليه. وكذلك الذين نفوه، الذين نفوه ماذا حصل؟ يعني ذكروا أو قرأوا أو زعموا أنهم يؤمنون بلفظ ليس له معنى، وهذا تناقض أيضا. نعم. قال: وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. وبهذا التقسيم، يعني الأحوال التي ذكرها المصنف في بيان موقف الناس من التأويل، يتبين تناقض الطوائف المنحرفة من مسألة ماذا؟ التأويل. فإن لدى الأشاعرة بالذات والماتريدية والكلابية قبلهم من التناقض ما لا يمكن تصوره. فتجدهم مثلا في الوقت الذي يدعون أنهم يثبتون السميع البصير ونحو ذلك، فإنهم لا يثبتون سمعا حقيقيا، بل يقولون تعلق العلم بماذا؟ بالمسموعات أو المبصرات. ومعنى ذلك أنهم لم يثبتوا لله سمعا ولا بصرا، وإنما ردوا ذلك إلى ماذا؟ إلى العلم. وكذلك في إثباتهم الكلام قالوا هو المعنى القائم بالنفس، ومعنى ذلك أن الله لا يتكلم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وتناقضوا في ما أثبتوه من مثل صفة الحياة والإرادة، وإن كان كلامه في الإرادة له يعني طريق غير واضح، ويعني كذلك فإنهم عندما ينفون كما تقدم لنا بالأمس صفة الرحمة والرضا والفرح والضحك والغضب والمقت، فإنه يلزمهم فيما أثبتوه لو صح أنهم أثبتوه إثباتا صحيحا نظير ما يلزمهم فيما نفوه، نظير ما تصوروا أنه يلزمهم فيما نفوه، وبذلك وقعوا في التخبط والاضطراب والتناقض. انتهت القاعدة. وبهذا تنتهي القاعدة الخامسة، وقد أطلنا فيها، ويمكن أن نخلص منها بالفوائد الآتية. الفائدة الأولى أن من ما أخبر الله به من المغيبات ما نفهمه من وجه دون وجه، وقد سبقت لذلك أمثلة كثيرة. فالصفات نفهم معانيها ونجهل ماذا؟ كيفياتها. وما أخبر الله به من نعيم في الآخرة نفهم أسماءه ونفهم أنه حقيقي ونجهل ماذا؟ كيفياته. كذلك الحياة البرزخية نؤمن بها ونؤمن بأن الشهداء أحياء وبأن الأنبياء أحياء، لكنها وهي حياة حقيقية ثابتة، لكننا نجهل ماذا؟ كيفيتها. نؤمن بأن هذه الجثة المطروحة أمامنا مثلا في القبر أنها الآن في نعيم أو في جحيم، لكننا لا نكيف ذلك النعيم أو الإيش أو الجحيم. الأمر الثاني أن بيان معاني التأويل وأقسامه الثلاثة، وهو التفسير والحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وماذا وصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح لقرينة أو دليل يقترن به. الفائدة الثالثة أن المتشابه والمحكم على قسمين، إحكام عام وتشابه عام. والتشابه العام هو الإحكام العام، هو ماذا؟ هو الإتقان. والتشابه العام هو ورود ألفاظ مختلفة يكمل بعضها بعضا تدل على معنى واحد، وهو المراد بقول الله تعالى متشابها مثانيا. أما الإحكام الخاص فهو ما احتمل معنى واحدا فقط، والتشابه الخاص هو ما يعلم من وجه دون وجه، ما يعلم من وجه ويخفى من وجه آخر. الفائدة الرابعة بيان أن المفوضة هم من شر الطوائف ومن أكثرهم تعطيلا وتناقضا. الأمر السادس بيان أن نفاة الصفات وكذلك الذين يثبتون البعض وينفون البعض الآخر وقعوا في التناقض فيما يثبتون أو ينفون، فإنه يلزمهم في كل ما أثبتوه نظير ما يلزمهم فيما نفوه. من الفوائد أيضا بيان أن الفرق بين التأويل المذموم والتأويل السائغ، وهو ثلاثة أنواع كما تقدم. من الفوائد أيضا بيان أن المفوضة هم عين المعطلة، وأن نفيهم التأويل يتناقض مع إيمانهم باللفظ الذي تصوروا أنهم يؤمنون به، وفهمهم الوقف على قول الله تعالى فهم خاطئ يخالف فهم السلف الصالح. من الفوائد أيضا أن كل من خرج عن دلالات الكتاب والسنة تخبط واضطرب ووقع في يعني أمور خطيرة لا تحمد عقباها، والحل هو العودة إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.